وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله. والكلام على قوله أو رجل اشتراها بماله، والحديث قد دل على أن الصدقة لا يجوز أن تعطى للأغنياء، والمقصود صدقة الفرض، فلا يجوز للغني أن يأخذ زكاة الفرض، فهي إنما للأصناف الثمانية التي جاءت بهم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليه الآية. فالغني لا تحل له إلا ما استثني في حديث أبي سعيد، ومن هؤلاء من اشتراها بماله، تكون الصدقة تباع التي أعطاها وجدها في السوق تباع فاشتراها بماله، فإن اسمها قد تغير، وإذا تغير اسمها فما صارت زكاة، وإن كانت أخرجت ابتداء زكاة وصارت مال يملكها الفقير يبيعها ويتصرف فيها كيف ما شاء مما أبيح له من التصرفات في الأموال. فإذا وجد الشخص صدقة التي أعطاها وأخرجها تباع في السوق فلا بأس أن يشتريها، فتحل له الصدقة التي أخرجها كانت قبل صدقة، فيأخذها ويشتريها ويتمتع بها. والحديث يتناول بعمومه صدقة الفرض، أو الحديث يتناول بعمومه صدقة النفس وصدقة الغير، فمن وجد صدقة نفسه تباع أي التي أخرجها لا بأس أن يشتريها، ومن وجد صدقة غيره تباع في الأسواق لا بأس أن يشتريها، ولا إشكال في الثاني، وإنما الإشكال في الأول، فإنه يعارض حديث عبد الله بن عمر الذي يرويه عن أبيه رضي الله تعالى عنه في قصة أبيه، وأنه أراد أن يشتري فرسا قد أخرجه لله، فلما رأى صاحبه قد أضاعه أراد أن يشتريه، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام واستفتى رسول الله فنهاه عن ذلك، وقال له: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. وهذا يعارض حديث أبي سعيد في الظاهر الذي فيه جواز شراء الصدقة على العموم، فلذلك اختلف أهل العلم في الجمع بينهما، فمنهم من جمع بينهما بأن حديث أبي سعيد يحمل على كراهة، بأن حديث عمر يحمل على كراهة التنزيه بدليل حديث أبي سعيد الذي فيه لا تحل الصدقة لغني، واستثنى منه من اشتراها. فإذا حديث عمر أو حديث ابن عمر في قصة أبيه يحمل على كراهة التنزيه. ومنهم من جمع بينهما بأن الصدقة المنهي عنها أي عن شرائها في حديث عمر إنما هي صدقة النفل، وأما صدقة الفرض فلا بأس أن يشتريها لحديث أبي سعيد. ومنهم من جمع بينهما بأن حديث أبي سعيد إنما يتناول صدقة الغير إذا اشتراها الشخص فلا بأس، وأما صدقة النفس فتبقى على التحريم، فلا يجوز للشخص أن يشتري صدقة نفسه، وأما صدقة الغير فلا بأس أن يشتريها لحديث أبي سعيد. فإذا حديث أبي سعيد يحمل على جانب وعلى جزء مما دل عليه وليس على عمومه، وإنما يحمل على صدقة الغير لا بأس أن يشتريها الشخص، وأما صدقة النفس فقد دل حديث عمر على النهي، وأنه لا يجوز للشخص أن يشتري صدقة نفسه، فما جاء من حل شراء الصدقة فيحمل على صدقة الغير إذا وجدها تباع في الأسواق. وهذا جمع قوي يجمع به بين الحديثين اللذين ظاهرهما الاختلاف، أن حديث أبي سعيد يحمل على صدقة الغير، وحديث عمر يحمل على صدقة النفس الذي جاء فيه النهي. وجمع الشوكاني أيضا جيد، أن حديث عمر يحمل على صدقة النفل، لا يجوز للشخص أن يخرج صدقة نفل ثم يشتريها، وحديث أبي سعيد يحمل على صدقة الفرض، فإذا وجدها تباع في السوق وقد أخرجها فإنه لا يصلح أن يرجع فيها وليس له أن يرجع فيها، لذلك يمنع أو فلذلك يجوز له أن يشتريها، لكن الجمع الذي ذكرناه هو أولى، أن حديث أبي سعيد لا يحمل على عمومه، لحديث عمر يحمل على جزء أو على نوع من أنواع الصدقة وهي صدقة الغير يجوز شراؤها، وأما صدقة النفس فقد دل حديث عمر على منع شرائها. هذا جمع طيب، وهو إن شاء الله أقرب. هذا حاصل ما تقدم وما يتعلق بالحديث، فنأخذ مسائل أخرى أيضا تتعلق بحديث الباب. مسألة: جاء في حديث عمر لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، الحديث العائد بهبته أو في صدقته كالكلب يقي، فهل يفسخ العقد؟ فهل يفسخ العقد إذا اشترى صدقته؟ إذا اشترى الرجل صدقته؟ قال النووي رحمه الله في المجموع، قال النووي رحمه الله في المجموع: واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المذكور أي الذي في الحديث اشترى صدقته، على أنه لو ارتكب المذكور واشتراها والأحسن أنه قال المحظور ولعله في هكذا، لو ارتكب المذكور واشتراها من المدفوع إليه، واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المذكور أي النهي واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكها، اشترى صدقة التي تباع، أخرج الزكاة أو أعطى شخص من الفقراء، أعطى صدقة نفل ثم وجده يبيع هذه الصدقة التي أعطاه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح أم يفسخ؟ صح الشراء وملكها لأنها كراهة التنزيه، أي التي في حديث عمر، الصحيح أن كراهة التحريم كما تقدم، ولكن يجمع من الحديث على ما ذكر، وملكها لأنها كراهة التنزيه، ولا يتعلق النهي بعين المبيع، وفي الاستذكار لابن عبد البر قال أبو عمر كره مالك والليث والحسن بن حي والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها، شراء الصدقة لمن تصدق بها، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ العقد ولم يرد البيع، هذا قول الجمهور، لم يفسخ العقد ولم يرد البيع، ورأوا التنزه عنه انتهى، وذهب أهل الظاهر، كأنه قال بعضهم، وذهب أهل الظاهر إلى فسخ البيع في مثل هذا، وأن هذا الشراء حرام. قال ابن القصار: قال ابن القصار: لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته ويفسخ البيع. ولم يذكر قائل ذلك. قال العيني: وكأنه يريد به أهل الظاهر. انتهى. والذي يظهر قول الجمهور أقرب من حيث عدم فسخ البيع، وأما كون البيع حرام فحرام ولا شك عن حديث عمر، والشراء حرام، أن يشتري صدقته العائد في هبته كالكلب يقي، أو العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وليس عندنا حيوان يقي ثم يعود في قيئه إلا الكلب، حتى الحيوانات الأخرى تتنزه عن فعل الكلب، فمن باب أولى الإنسان أن يتنزه عن هذا الفعل تنزه تحريم، فلا يجوز له أن يتشبه في الكلب الذي ما ارتضيت الحيوانات الأخرى أن تكون مثله وتقي ثم تعود في القي وتأكل القي، ما رضيت، فكيف الإنسان يرضى لنفسه الدناءة وليس لنا مثل السوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الحديث يدل على التحريم، ولكن إذا حصل البيع فمع الإثم إن كان يعلم، مع الإثم البيع يمضي وهو آثم، وهناك بيوع محرمة والصحيح فيها الإمضاء كالبيع بعد النداء الثاني، على خلاف بين أهل العلم هل يعود لذاته النهي أو يعود لغيره، فالذي يظهر أنه حرام ولكن يمضي البيع مع الإثم إذا كان هناك علم سابق. مسألة، قال العيني رحمه الله في عمدة القارئ 85 قال العيني في عمدة القارئ 85 وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها، وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها، ما اشتراها ورثها، رجعت بالميراث إليه، وأما الرجوع بالشراء محرم، والبيع إن شاء الله صحيح. وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال، أنها حلال له، وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وأنها ماتت، داخلة تحت القول معطوف على ما تقدم، إني تصدقت وإنها ماتت، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، الأجر قد ثبت، أنت أعطيت الأم الأجر قد ثبت، وردها الميراث إليك مرة ثانية، ما يضرك هذا، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، أي أمها، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. وقال ابن التين وشدت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث، ورأوه من باب الرجوع في الصدقة، وهو سهو، أي منهم هذا القول، لأنها تدخل قهرا، ليس رضا واسترواح وسعي في إرجاعها، وإنما دخلت عليه قهرا، وهو ما يريدها، لكن أرادها الله أن ترجع إليه بالميراث وجهة أخرى غير جهة الشراء، فهذا سهو لا شك، وهذا خطأ قول أهل الظاهر أو قول فرقة منهم، لأنها تدخل قهرا، انتهى. مسألة وهي أخيرة إن شاء الله، شراء الصدقة من غير المتصدق عليه، مسألة شراء الصدقة من غير المتصدق عليه. أنت أعطيتها لرجل صدقة، ثم هذا الرجل باعها لرجل آخر، ثم وجدت الصدقة تباع في السوق، ما أنت الذي أعطيتها لهذا الرجل، هذا الرجل اشتراها ممن أعطيت، فوجدت صدقتك مع هذا الرجل الذي اشتراها من المعطى، فهل يجوز لك أن تشتري هذه الصدقة أم لا؟ شراء الصدقة من غير المتصدق عليه. قال النووي رحمه الله: فأما إذا ورثه فلا كراهة. قال النووي رحمه الله نقاط كلام محذوف: فأما إذا ورثه فلا كراهة، وكذا لو انتقل إلى ثالث، هذا شاهدنا هنا. فأما إذا ورثه فلا كراهة، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال في الفتح الرباني، انتهى كلام النووي رحمه الله. قال في الفتح الرباني: قلت لكن كرهه الإمام مالك، لكن كرهه الإمام مالك. قال يحيى: سئل عن رجل، أي مالك، قال يحيى: سئل عن رجل تصدق بصدقة، سئل عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، علامة استفهام، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، استفهام، فقال كرهها، فقال كرهها أحب إلي، كرهها أحب إلي، قال الزرقاني: إذ لا فرق، قال الزرقاني مالكي لو شرع الموطأ جميل، كرهها أحب إلي، قال الزرقاني: إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه، قال الزرقاني: إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره في المعنى، وهذا تعليل قوي. إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره في المعنى لرجوعه فيما تركه لله، تعليل قوي جدا، لأن النفس تستشرف لهذا الشيء، أحسن لا يقرب هذا الذي باع، الذي أخرج صدقة لا يقربه، سواء كان من الذي وجدها معه أعطاه وجدها يبيعها أو من غيره ممن هي صدقته، لا يقربها خير له، أو من غيره في المعنى لرجوعه فيما تركه لله، كما حرم الله على المهاجرين، كما حرم الله على المهاجرين سكن مكة بعد هجرتهم لله عز وجل. كما حرم الله على المهاجرين سكن مكة بعد هجرتهم لله عز وجل. انتهى من الفتح الرباني، انتهى من الفتح الرباني التاسع 33 و100. وقال جماعة من العلماء: كان عمر رضي الله عنه لا يكره أن يشتري الرجل صدقته، وقال جماعة من العلماء: كان عمر رضي الله عنه لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره. إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره، رواه الحسن عنه، وقال به هو وابن سيرين تبعا أيضا، يعني ذهبوا إلى قول مالك. إذا خرجت، يعني ذهبوا إلى القول الأول، قول الأول قول الجمهور، وهذا أيضا كذلك لما تقدم، يعني تبع لقول الجمهور هذه الأقوال، هذا تبع لقول الجمهور زيادة تضاف. إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره، رواه الحسن عنه وقال به هو وابن سيرين، وهو منقول عن عمر. انظروا لنا سماع الحسن عن ابن سيرين، هو فيه خلاف، ما هو الذي قد تقدم معنا يا إخوان، سماع الحسن عن ابن سيرين، قصدي سماع الحسن عن عمر، سماع الحسن عن عمر. نعم ذكروا هذا، لكن كأنه فيه كلام قوي في هذا الباب، سماع الحسن من عمر هل ثبت أم لم يثبت؟ فإنه كان صغيرا حسن رضي الله تعالى عنه، لكن ممكن أن يسمع عنه كأنه في الثامنة لما مات عمر. انظروا تحفة التحصيل سريعا هكذا الفائدة. والحديث انتهينا من المسألة هذه، هذه إضافة زائدة. والحديث فيه أنه يجوز لآخذ الزكاة بيعها، والحديث فيه أنه يجوز لآخذ الزكاة بيعها، حديث عمر، ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك. وفيه أن الصدقة إذا ملكها الآخذ غيرت صفتها أو غيرت صفتها، وفيه أن الصدقة إذا ملكها الآخذ غيرت صفتها. وأصرح من هذا ما تعلمون من حديث بريرة، أخذتها صدقة وغيرت صفتها وصارت، صار يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهي هبة له. فالصدقة إذا غيرت صفتها تغير حكمها، صدقة إذا غيرت صفتها تغير حكمها. فقال هي لنا هبة ولها صدقة، غير صفتها هبة صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فحلت له، فتغير حكمها. وأما الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم حرام، فرسول الله لا يأكل الصدقة، صدقة الفرض بالإجماع، وهكذا صدقة النفل لا يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاف القوي في أهل بيته هل يأكل صدقة النفل أم لا. وأما رسول الله فهذا هو المشهور أنه لا يحل تحل له الصدقة نفلا وفرضا، فلما تغير وصفها تغير حكمها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فحلت له لأنها هدية ولم تصر صدقة، صدقة لبريرة وله هدية، فتغير الحكم. وهكذا هنا، فإنه يشتريها الشخص لا على أنها صدقة، تغير الحكم، انقلبت من الصدقة وصار يملكها الفقير، فهي ملك له، ما تصدق بها علي، أنا اشترتها منه، فيتغير الحكم في هذه الحالة. لكن كما سمعت قد جاء النص أن الشخص لا يشتري صدقته ولو بدرهم تعطى لك، لا تميل إليك، يعني تميل إليها النفس، انتبه منها. وزال عنها اسم الزكاة. وفي أن الصدقة إذا ملكها الآخذ غير صفتها، وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها انتهى، وتغيرت الأحكام المتعلقة بها انتهى. أخذنا خيرا كثيرا اليوم، فمن يعيد المسائل التي أخذناها اليوم وهي متعلقة بحديث الباب، حديث أبي سعيد مع حديث عمر ضميمة إليه، فإنهما يمشيان معا. ومن الفقه أن يذكر حديث أبي سعيد ويذكر حديث عمر بعده، لكن ما أدري الحافظ لم يذكره هنا. فما هي المسائل التي أخذناها عند من؟ ما لكم لا تجيبون؟ تفضل. نعم، فإذا اشترى الشخص صدقته هل يفسخ البيع؟ خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن البيع يمضي، لأن النهي عندهم الكراهة، ثم قالوا هو لا يعود على عين البيع، لا يعود على العين، وإنما إلى أمر خارج النهي. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يفسخ العقد لأن البيع محرم، والذي يظهر أن البيع محرم والعقد يمضي مع الإثم إذا كان هناك علم سابق. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عند من؟ عند غيرك، تفضل. نعم، أجمع أهل العلم على أن صدقة التي أخرجها إذا عادت له من باب الميراث تحل له، وإنما الممنوع الشراء. مسألة أخرى ثالثة عند من؟ تفضل. إذا انتقلت هذه الصدقة التي أخرجها لبعض الناس إلى ثالث، هل يجوز له أن يشتريها؟ في خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على جواز ذلك، ويروى عن عمر وهكذا عن الحسن بن سيرين، وخالف في هذا من؟ الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله خالف في هذا، وذكر الزرقاني تعليلا لمخالفته، وأنه لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره، لأن المعنى واحد وهو الرجوع فيما تركه لله. وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى المهاجرين أن يعودوا إلى مكة وإلى بيوتهم، والعرب كما هو معلوم من قواعدهم أنها إذا انصرفت عن الشيء تكره أن تعود إليه، إذا انصرفت عن الشيء تكره أن تعود إليه. هذا مما يذكرونه عن العرب، ولكن هذا ليس على الإطلاق. فإذا انصرف عن الخير يجب أن يرجع إلى ما كان عليه من الخير، لكن ما أخرجت لله لا تعود فيه، انصرف عنه تماما. وما هاجرت منه من الأمكن التي فيها الفساد لا تعود إليها إلا إذا عادت على خير، فإن هاجرت رجعت إليها زيارة 3 أيام ولا تزد، وإن خرجت فرارا بالدين ورأيت أن الوطن تحسن فلا بأس أن ترجع إليه وتستقر فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.